الآن سوف إن شاء الله اليوم نحاول أن ننتهي من التناقض. قال فصل في التناقض. فصل في التناقض. قال وهو حقيق بالتقديم على سائر الأحكام لتوقف غيره عليه. لتوقف غيره عليه. سوف ندرس في العكس براهين العكوس. براهين العكوس. وفي براهين العكوس سوف نستعمل ثلاثة براهين. برهان اسمه برهان الخلف أو الخلف، يعني بعض العلماء يعبرون بالخلف وبعضهم يعبرون بالخلف، يعني هي قراءتان وكل قراءة لها دلالة ومعنى. المشهور أنهم يقولون الخلف الأشهر، يعني برهان الخلف. وبرهان آخر اسمه برهان العكس، وبرهان ثالث اسمه برهان الفرد. برهان الفرد. هذه البراهين الثلاثة تعتمد على التناقض، وخاصة برهان الخلف. خاصة برهان الخلف كما درسنا في ما مضى. أذكر أنا قبل ذلك برهنت لكم على بعض الأشياء في هذا الكتاب ولا في كتاب آخر. في هذا الكتاب ماذا برهننا على إيش؟ برهان الخلف. برهننا على ماذا؟ المتساويان يمكن والنسب بين المتساويين. نقيض المتساويين متساويان. نعم برهننا واستعملنا برهان الخلف. تذكرون برهان الخلف؟ برهان الخلف أن تصرف فرضية ما، عرفت؟ ثم تنظر في لوازم هذه الفرضية فتجد تناقضا، فإذا وجدت تناقضا تعرف أن ما فرضته كان باطلا. لماذا؟ لأنه الفرض الصحيح إذا كان صحيحا لا يلزم عن الحق إلا الحق، ولا يلزم عن الصحيح إلا الصحيح. فإذا لأننا سوف نستعمل في إثبات العكوس التناقض من خلال برهان الخلف وغيره، ولأننا سوف نستعمل التناقض أيضا النقد في البراهين على القياسات، قدم البحث في التناقض. لذلك يدرسون التناقض قبل دراسة العكس، لأن البحث في العكس وفي القياس يتوقف على البحث في التناقض. واضح؟ قال وهو حقيق بالتقديم، جدير بالتقديم يعني على سائر الأحكام لتوقف غيره عليه من الأحكام يعني. فلذا قدمه وقال في تعريفه التناقض اختلاف قضيتين. اختلاف قضيتين خرج باختلاف القضيتين. اختلاف المفردين. اختلاف المفردين ومفرد وقضية. خرج اختلاف مفردين ومفرد وقضية، يعني واختلاف مفرد وقضية، يعني اختلاف مفرد وقضية هذا ليس اختلاف قضيتين، واختلاف المفردين ليس اختلاف قضيتين، إذن لا يسمى تناقضا. ثم الاختلاف قد يكون بحيث يلزم لذاته من صدق كل من القضيتين كذب الأخرى، ومن كذب كل ماشيين معي؟ بحيث يلزم لذاته من صدق كل من القضيتين كذب الأخرى. كذب هذه فاعل يلزم. كذب الأخرى. ومن كذب كل كل التنوين، هذا تنوين إيش؟ عوض. نعم، يعني كل قضية صدق الأخرى. صدق الأخرى. وقد لا يكون كذلك. وقد لا يكون كذلك. وقوله بحيث يلزم لذاته، أي لذات الاختلاف، لذات الاختلاف من صدق كل، يعني من القضيتين كذب الأخرى. إذن شرطنا في التناقض، شرطنا في التناقض اختلاف القضيتين اختلافا في السلب والإيجاب، بحيث يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى، ومن كذب أحدهما صدق الأخرى. ولذلك القاعدة الكبرى في هذا الباب أن النقيضتان، النقيضتان هي القضية ونقيضها، القضية ونقيضها تسميان نقيضتان. النقيضتان لا تكذبان معا ولا تصدقان. هذه قاعدة كبيرة جدا جدا في المنطق. النقيضتان لا تصدقان معا ولا تكذبان معا. إما الشيء موجود أو ليس بموجود. لا يصح في العقل أن يكون موجودا وليس بموجود في آن، ولا أن لا يكون موجودا ولا يكون، يعني أن لا أن يكون موجودا، أن لا يكون موجودا ولا لا يكون موجودا، يعني ولا ليس بموجود. خرج اختلاف، خرج إذا بهذا القيد الأخير اللي هو قال بحيث يلزم من صدق الكلمة الأخرى وبالعكس، خرج الاختلاف الذي لا يلزم منه ذلك فإنه لا يوجب تحقق التناقض، كالاختلاف الذي بين قولنا زيد ساكن وزيد ليس بمتحدث. لاحظوا زيد ساكن نقيضتها ما هي؟ زيد ليس بساكن. أما قولنا زيد متحرك لا تجتمع كون زيد ساكن وكون زيد متحرك، ولكن زيد متحرك ليس نقيضا لزيد ساكن أبدا. لاحظ زيد متحرك نقيضتها زيد ليس بمتحرك، زيد ساكن نقيضتها زيد ليس بساكن، وليس لاحظ الكلام. أي في احنا واجهنا مشكلة في عندما قال الأشاعرة الله سبحانه وتعالى ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، قال ليس داخل العالم ولا خارج العالم. لماذا؟ لأنه الداخل والخارج داخل الشيء، حتى أن تكون داخل الشيء لا بد لهذا الشيء أن يكون له حدا وحدودا واضحة، حتى تكون أنت في داخل الكأس لا بد أن تكون هذا الشيء اللي هو داخل شيء آخر لا بد أن يكون محدودا وواضحا الحدود، لا بد أن يكون جسما متحيزا، ولا بد أن يكون الشيء الآخر أيضا جسما متحيزا لكي يكون الأول داخلا بالثاني، أو لكي تكون خارجا عن كذلك لا بد أن تتحدد حدود الشيء، حدود الشيئين لكي تعرف. فأنا أقول لك مثلا إكس هل هي داخل الكأس ولا خارج الكأس؟ تقول لي حدد لي إكس لكي أعرف. هل إكس داخل واي؟ تقول لي حدد لي واي وحدد لي إكس لكي أعرف إنه هل هي في داخلها ولا في خارجها. واضح الكلام؟ فلما نظر الأشاعرة في ذلك وقالوا إنه الشيء لا يكون داخل الشيء ولا يكون خارج الشيء إلا إذا كان الشيئان جسمين، قالوا فالله جل جلاله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم. فقال يعني السلفية اليوم يقولون وغير قبلهم ابن تيمية نفسه قال قولهم الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم تناقض، مع أنه هذا ليس بتناقض في الحقيقة، ليس بتناقض، لأنه قولنا الإله ليس داخل العالم أيوة، هذه نقيضتها ليس الإله خارج العالم، لا نقيض الإله ليس داخل العالم، الإله داخل العالم واضح، ونقيض الإله ليس خارج العالم، الإله خارج العالم. واضح يا إخواني؟ فقولنا الإله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم هذا ليس جمعا بين النقيضين، بل لو قلنا الإله ليس داخل العالم والإله داخل العالم هذا تناقض، لو قلنا الإله ليس خارج العالم والإله خارج العالم هذا هو. لكن هذا القولان هذان مجتمعان وليس متناقضان، هذا أولا. ثانيا كلمة الإله خارج العالم، كلمة خارج هذه لها دلالات كثيرة، فلا نقصد بكلمة خارج، هل نقصد بها غير العالم؟ إذا كان المقصود بها غير العالم فهي صحيحة، لكن إذا كان المقصود بها أن هنالك كون، هنالك كون وهذا حدود الكون، هنا الكون على الأغلب أنه هكذا كروي، في هذا هو يعني this is the edge of the universe، يعني هذا هو طرف العالم، هذا طرف الكون ماشي الحال. الآن إذا قلنا أن الإله هنا خارج هذا في الحقيقة تجسيم لله، إثبات المكان، هذا إثبات، هذا لا يتصور إلا في جسم، عندما تقول هنا هذا الكون وهو هنا هذا تجسيم لله. فالإله خارج العالم نقبلها بمعنى واحد فقط، أن خارج هنا معناها غير العالم، مباين له. كلمة مباين أيضا كلمة في اللغة لها عدة دلالات. مباين قد تكون معناها مخالفته تعالى للحوادث، أنه يخالف الحوادث في ذاته وصفاته، وقد يكون معناها مباين أنه يعني بحيث لا يحايثه، ليس حيث هو بل في حيثية أخرى وفي مكان آخر. فهذا فكلمة مباين التي يستعملها الإسلامية أو خارج التي يستعملها الإسلامية فيها نوع من ما يسمى الاشتراك الاشتراك نعم فيها الاشتراك، فيها نوع من الاشتراك. وبالتالي علينا أن نعرف بالضبط عندما نقول الذي يقول الإله يغير العالم والإله مباين للعالم والإله خارج العالم، علينا أن نقف بالضبط على ما يقصده بهذه الكلمات لكي قبل أن نوافقه أو نعم. على أي حال احنا حببنا نشير إلى شيء. قال: خرج الاختلاف الذي لا يلزم منه ذلك، فإنه لا يوجب تحقق التناقض كالاختلاف الذي بين قولنا زيد ساكن وزيد ليس بمتحرك. لاحظ، زيد ساكن نقيضتها زيد ليس بساكن، زيد ليس بمتحرك نقيضتها زيد متحرك، فإنه لا يوجب تحقق التناقض لصدق كل من القضيتين. لاحظ، زيد ساكن صادقة وزيد ليس بمتحرك صادقة، مع أنهما اختلفتا في الكيف، مع أنه اختلاف قضيتين، يعني يصدق عليه أنه اختلاف قضيتين في الكيف، ولكن لم يلزم من صدق أحدهم إحداهما كذب الأخرى، ولا من كذب الأخرى صدق الأولى. أيوة. فإنه لا يوجب تحقق التناقض لصدق كل من القضيتين، وكاختلاف وكالاختلاف ومثل الاختلاف يعني الذي بين قولنا زيد إنسان وزيد ليس بناطق. لاحظ، فإنه الظاهر، يعني الظاهر، هل يمكن أن يكون زيد إنسان ويكون ليس بناطق؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه كل إنسان ناطق، لأنهم كليان متساويان، لأنهما كليان متساويان. فلاحظ، لكن زيد إنسان لا تناقض زيد ليس بناطق، بل هي مساوية لنقيضتها. لاحظ كيف، لكنهما ليس نقيضين. نقيض زيد إنسان زيد ليس بإنسان، وزيد ليس بناطق نقيضتها زيد ناطق. فإنه وإن لزم من صدق كل كذب الأخرى، لكن لا لذات الاختلاف، بل بخصوص المادة بالضبط، بل بواسطة أن إيجاب إحداهما في قوة إيجاب الأخرى وسلب إحداهما في قوة سلب الأخرى. لماذا؟ لما قاله مصطفى، لأنه هو كليان متساويان. الناطق كلي يساوي مساو للإنسان، والكليان المتساويان في الحقيقة كل منهما يساوي الآخر. ما هو؟ أيوة، نقيضاهما أيضا مساويان. نعم. إذن وكالاختلاف الذي بين الموجبة والسالبة الكليتين أو الجزئيتين، نحو قولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، وبعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، فإنه وإن لزم منه ذلك، لكن لا لذات الاختلاف بل لخصوص المادة، ولو كان لذات الاختلاف لزم تحقق التناقض في كل كليتين أو جزئيتين وليس كذلك. لاحظ، كان حصل التناقض في كل قضيتين كليتين. لاحظ، قلنا هنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، كل إنسان حيوان نقيضتها ليس بعض الإنسان بحيوان وليس لا شيء من الإنسان بحيوان. لاحظ كده، وبعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان. لاحظ، هاتان ليستا نقيضتين، لكن خصوص هذه المادة اللي هي الإنسان والحيوان أدت إلى هذا الاختلاف. ولو كان لذات الاختلاف لزم تحقق التناقض في كل كليتين أو جزئيتين وليس كذلك، فخرج ما عدا التناقض عن التعريف. فإذا في عند المناطق تعريف واضح للتناقض، اختلاف قضيتين في السلب والإيجاب بحيث وبشرط أنه إذا يلزم من صدق كل منهما كذب الأخرى وبالعكس. هذا هذه القيود التي وضعوها للتناقض. ما دون ذلك قد يؤدي إلى نوع من التناقض لكنه ليس هو التناقض الذي يعرفونه، قد يؤدي إلى نوع من الخلف والاختلاف لغيره لكن لغيره لا لذاته. وسندرس بعض الحالات إن شاء الله في هذا الكتاب وفي الشمسية نتوصل فيها إلى لازم الباطل، وهذا اللازم الباطل ليس نقيضا واضحا للشيء بل مساويا لنقيضه أو شيء من هذا القبيل. هذا كثير سوف نستعمله كثيرا في الأدلة لكن في المستقبل إن شاء الله. إذن ولو كان لذات الاختلاف لازم تحقق التناقض في كل كليتين أو جزئيتين وليس كذلك، فخرج ما على التناقض من التعريف وانطبق عليه، يعني على التناقض وانطبق عليه، يعني انطبق التعريف على التناقض. ثم بين الاختلاف المعتبر في تحقق التناقض فقال ولا بد في التناقض من الاختلاف، أي اختلاف القضيتين في الكيف، يعني إذا واحدة موجبة تكون الأخرى تالية، أي الإيجاب والسلب والكم، أي الكلية والجزئية إذا كانت القضية مكممة، إذا لم تكن مهملة، إذا كانت وحتى المهملة ما هي معدودة في عرف عرفهم من الجزئيات من المكممات. نعم مسورة، يعني ملحقة بالمسورة. الجزء المهملة عندهم في قوة الجزئية والشخصية في قوة الكلية، إذن كل القضايا عندهم مسورة، كل القضايا مسورة، أي اختلاف القضيتين في الكيف أي الإيجاب والسلب، وفي الكم أي الكلية والجزئية، وفي الجهة إذا كانت القضية غير مطلقة إذا كانت موجهة، يعني أي الضرورة والإمكان والدوام والإطلاق وغيرها من الكيف. فالقضيتين إن كانتا شخصيتين فلا بد من الاختلاف في الكيف، وإن كانت يعني القضية الشخصية زيد في البيت زيد ليس في البيت هذا نقيض القضية الشخصية فقط. أيوة. وإن كانتا محصورتين فلا بد من الاختلاف في الكم، يرحمكم الله. فلو قلنا مثلا كل ألف باء فنقيضها إيش؟ أيوة. ما نقيض كل ألف باء؟ كل ألف باء بعض ألف ليس باء. طب ما نقيض بعض ألف باء؟ لا شيء من ألف باء. طيب ما نقيض لا شيء من ألف باء؟ طيب ما نقيض ليس بعض ألف باء؟ كل ألف باء. إذن يعني نذكر ثنتين فقط، هما يعني نذكر الكلية والكلية الموجبة والكلية السالبة، يكون نقيض الكلية الموجبة سالبة جزئية ونقيض الكلية موجبة جزئية، هذا هو كل التناقض. لماذا لا يكون نقيض كل ألف باء لا شيء من ألف باء؟ ليست نقيضة لها، هل يمكن يجتمعان أو يعني يصدقان ويكذبان؟ هل أخذنا ولكن شو يعني كان في خصوص مادة كل ألف باء ولا شيء من ألف باء لماذا لا يتناقضان؟ يعني هذا أصلا خلاف تعريفهم للتناقض، لكن إحنا لو درسنا كل ألف باء مثلا جميع صور كل ألف باء وجميع صور لا شيء من ألف باء، هل جميع صور هذه الصور تناقضها لا شيء من ألف باء؟ المنطق هنالك اسم في المدراسة التحليلية يعني فلا بد أن نحل. سؤال جيد يعني الآن كل ألفاء ما هي الصور الممكنة تحققها في كل ألفاء؟ هذه الصورة الأولى هذه ألف وهذه باء، الصورة الثانية هذه ألف وباء، هذه كل ألف باء صح؟ وهذه كل ألف باء. هل هناك صور أخرى يمكن تحققها لكل ألف باء؟ لا، إما حالة تساوي أو تكون إحداها أخص من الف الاخرى. هل هناك صور اخرى لكل الف باء؟ كل الف باء اجزاء لا يوجد اما التساوي او الان لا شيء من الف باء لا شيء من الف باء هذه صوره لا شيء من الف باء هذه الصوره هل تناقض هذه الصوره لا يصدقان معا ولا يكذبان معا لا يصدقان معا هل يمكن ان يصدق نعم لا شيء من الاسباب وكل الاسباب لا يصدقان معا ولكن يمكن يكذبان معا يعني يكون كل الف باب بالمساواه بالضبط هذا هو لاحظ ممكن ان يصدق يعني لا يمكن ان يصدق ان يصدق ان يكذب معا ولا يمكن ان يصدق معا هل يمكن ان يصدق معا لا يمكن لا يمكن ان تكون كل الف باء ولا شيء من الف باء معا لا يمكن لاحظ لكن يمكن ان يكذب معا بان لا تكون هذه الصوره بل تكون هذه الصوره صح لا يعني هذه تكون كاذبة وتكذب هذه لأن تكون هذه طب نفس الشيء يقال في هذه لأن تكذب هذه وتكون هذه لكن أنا أريد أن أنظر إلى الصورة الأخرى اللي هي قول من ليس بعض الإثباء ليس بعض الإثباء تصدق في صورتين في هذه الصورة وفي هذه الصورة لاحظ قولهم في نقيض كل الإثباء ليس بعض الإثبات هذه أعم من لا شيء الإثبات فلو قال ما نقيض كل الإثبات فنقيضها ليس بعض الإثبات تصدق في هذه وتصدق في هذه فمهما كانت كل الإثبات سواء كانت هذه أو هذه فنقيضتها هذه يعني نقيضتها هاتان الصورتان بحيث أنه إما هذه أو هذه وضحت الفكرة؟ الفكرة انه ليس بعض الاسباء عم من لا شيء لا شيء من الاسباء وفي الحقيقة لا شيء من نقيض كل الاسباء يجب ان يكون اعم من هذه هذه حالة خاصة لهذا مع انه نقيض كل الاسباء قد يكون احيانا بهذه الصورة ليس بعض الاسباء أليس بعض الإثباء نقيضا لها؟ أيضا نقيض فإن ليس بعض الإثباء تصدق في هذه الصورة وفي هذه الصورة فعممنا النقيض لأنه حالة كل الإثباء أعم من أن تكون هذه الصورة وحدها أو هذه الصورة وحدها فكان النقيض لابد أن يكون أعم من كل من لا شيء من الإثباء كأنه هكذا يعني أتصور الجواب الله أعلم طيب إذن لابد الاختلاف أيضا في قال في الجهة إذا كانت موجهة أي الضرورة والإمكان والدوام والإطلاق وغيرها من الجهة فالقضيتان إن كانتا شخصيتين فلابد من الاختلاف في الكيف فقط في الكيف وإن كانتا محصورتين فلابد من الاختلاف في الكم لصدق الجزئيتين وكذب الكليتين في كل مادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول لاحظ هذا الآن هذا هو بالضبط جواب على سؤاله قال لصدق الجزئيتين وكذب الكليتين الذي يجيب على سؤالك كذب الكليتين في كل مادة يكون فيها العام يكون فيها الموضوع عاما من المحمول أنت كيف تنقض قانونا؟ بالمثال واحد بالمثال أحسن إذن النقض سوف ندرس العكوس فنقول هذه ليست عكس هذه بدليل إيش؟ مثال واحد فتقول هذه ليست نقيضة لهذه بدليل إيش؟ يكفي في نقض القانون مثالا واحدا لكن لإثبات القانون هل يكفي المثال ولا مليون مثال يكفي يجب أن تأتي ببرهان يجب أن تأتي ببرهان. فإذا لكي تبرن على قاعدة، لكي تدلل على أن هذه القاعدة صحيحة، لا بد من برهان كامل صحيح لا ينخرم، ليس عليه إيراد. لكن لكي تنقض قانونا يكفيك مثالا واحدا. فهذا هو نقض. فيقول هو هنا الدليل على أن السالبة الكلية ليست هي نقيض الموجبة الكلية مثال واحد، مثال واحد فقط يكون فيه الموضوع أعم من المحمول. مرة أخرى جواب على سؤال رضوان، أعطوني مثال يكون فيه الموضوع أعم من المحمول. شوفوا الشيخ هنا في المثال ده، يعني نحو بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، وكذلك نحو كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان. هذه القضية ما هي؟ كل حيوان كاذبة. نعم كاذبة. نقيضتها على طريقتك أنت. نعم لا شيء، لا شيء من الحيوان من الحيوان بإنسان، صح؟ الجبال هذه كاذبة. فإذا لا يمكن أن هنا لاحظ، لو كانت السالبة الكلية نقيضا للموجبة الكلية لما رفضت، لما كذبت الكلية. كذبان معا هنا، تكذبان معا، لاحظ. فإذا وجد حالة واحدة فقط، كذب فيها النقيضان لا يكونان نقيضان، أو طبق فيها النقيضان معا لا يكونان نقيضان. أنت عندك مش حالة واحدة، ما لا يحصل لك حالة. هذا الكليتان. المختلفتان. لكي تكذبان معا في كل ماذا يكون فيها الموضوع أعم من المحمول. لكن سيدي بقي شيء، يعني بقي إثبات يعني لو سأل شخص مثلا لما يجب علينا في النقيض أن يكذبان معا ويصدقان، أم لا يصدقان معا ولا يكذبان معا؟ هل يجب في النقيض هذا؟ لما يجب هذا؟ يمكن أن يسأل هذا. لا، هم عندهم مرة أخرى أنت تقول لماذا يجب في النقيضين أن لا يصدقا معا ولا يكذبا معا؟ نعم. لماذا ذلك؟ لما اشترطنا هذا في النقيض؟ يعني من أين جاء هذا الشرط؟ ما رأيكم؟ من يجيبه على هذا السؤال؟ تفضل. هذا شيء مفهوم يحتاج المنطقي، يعني في التحليلات، يعني مفهوم التناقض، يعني بحيث لا يكذبان معا ولا يصدقان معا، يعني لا نحن نستثنيه بشيء. هذا شيء وفي قضيتنا كذا، يعني في المنطق، في أصل العقل، يعني العقل، في التركيب العقلي، في شيء اسمه إمكان اجتماع الصدق وإمكان كيف عالم اجتماعي، يعني خلية أولية. نعم، مثل الأولاد، فكرة الثالث المرفوع، يعني أنا أقول لك أنا موجود في الغرفة ولست موجود في الغرفة، يعني العقل المنطق لا يقبلها، يرفضها العقل تماما. إما أنك موجود في الغرفة أو لست موجود في الغرفة، لا يجوز هذا الاجتماع. ففكرة اجتماع فكرة النقيضين من فكرة الثالث المرفوع النقيضين أخذنا مفهوم التناقض. إذا السؤال الجيد الذي سأله رضوان، لماذا السالبة الكلية ليست نقيضا للموجبة الكلية؟ لأنهما لأن هاتين الكليتين الجواب لأن هاتين الكليتين تكذبان معا في كل مادة يقول فيها الموضوع أعمها من المحمول. فإذا كذبتا معا لا يكونان نقيضتين. ولماذا الجزئية ليست نقيضا للجزئية؟ لأن الجزئيتين المختلفتين في الكيف تصدقان معا في كل مادة يكون فيها الموضوع أعمى من المحدود. واضح؟ أحسن. سؤال إذا سألنا يمكن أن نأتي بمثال قضية صادقة وموضوعه أعمى من المحدود. قضية صادقة يعني في نفسنا في الواقع وموضوعه أعمى من المحدود. هل يمكن أن نتصور قضية صادقة وموضوعه أعم من المحمول؟ نعم، أنه صادق يعني قضيتان كليتان لا يمكن مثل هاتين يعني قضيتان كليتان مثلا قضية واحدة يعني فقط يعني موضوعه أعم من المحمول ومع أنها صادق يعني صادقة. والله هذا مثال هو يقول إنه دائما يكون لا يعني لا يمكن أن تصدق قضيتان كليتان. أنت تريد أن تنقض هذا الكلام؟ نعم يعني؟ نعم أريد أن أفهم يعني فائدة وثمرة هذا الكلام. لأن لا يوجد يعني أنا لا أجد يعني قضية فيه موضوع أعم من المحمول ومع أنه صادقة يعني إذا كان موضوعه أعم في قضايا كثير قضايا جزئية. طبعا بعض الحيوان إنسان لا مع أنه كلية أنت كلية كلية نعم لأن نقاشنا في كلية يعني كل ألف باء نقيده لا شيء ليس لا شيء من ألف باء طيب نقيده بعض الألف ليس باء يعني هل يفيد شيئا في التحليلات المنطقية أو يمكن أننا نعرف يعني كله لا كل حيوان إنسان هذه كل حيوان إنسان هذه قضية ولا ليست قضية؟ قضية قضية نعم قضية محمول فيها عمل الموضوع نعم. الموضوع نعم لكنها كاذبة هذه قضية كاذبة ليست قضية قضية ما نقيضتها في المنطق بعض الحيوان ليس الإنسان لاحظ هنا هذا الالتزام المنطقي هذه صحيحة لكن هذه كاذبة فهاتان لا تكذبان مع ولا تصدقان معا إذا هاتان متناقضتين لاحظ إذا الموضوع قد يكون أعم من المحمول وقد يكون صادقا نعم يكون صادقا في القضايا الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية يكون المحمول أعم من الموضوع وتكون الموضوع أعم من المحمول نعم لكن في الكليات لا تكون قضية قضية يعني بالمعنى العامية لو نقول يعني كل بعض القضايا الكلية وموضوعها أعم من المحمول صادقة لو قلنا هذا صادقة لا نتناقض يعني لا نتناقض فيما يعني لأن الأعمية يستلزم يعني يستلزم عدم الكلية نعم صحيح لكن لا يفيد يعني لو نقول مثلا قضية كلية نقيضها قضية كلية يعني لا باختلاف كامل يعني كل ألف باء نقيض ولا شيء من ألف باء يعني هذا يفيد أيضا كل ألف باء نقيضتها أحيانا تكون لا شيء من ألف باء يكون صح صحيحة صحيح لخصوص المادة نعم لخصوص المادة لخصوص المادة طيب القوانين المنطقية قوانين مضطردة فلا يقبلون انه احيانا تصدق واحيانا لا تصدق العكس لماذا لا هم ماذا يسمون لماذا يقولون السالبه الجزئيه مثلا في غير الخاصتين لا تنعكس لماذا يقولون السالبه الجزئيه في بعض الصور لانه في بعض الصور تنعكس وفي بعض الصور لا تنعكس فلذلك قالوا ما نعنيه بالعكس هو اللزوم الكلي اللزوم الكلي والدائمي للقضية بحيث أن يكون لها دائما لازم مش أحيانا لها لازم وأحيانا لا لازم لا يقبلون مثل هذه القضايا أنا ناقشت في الكتاب هذا حالات كثيرة قلت انعكاس السالبة الجزئية في حالات معينة وانعكاس إذا هي تنعكس مش لا تنعكس لكن هذا يخرجونه من القانون لاحظ كيف فإذا قبل قليل أتانا بمثال وقال إن السالبة الكلية ناقضت هذه الموجبة الكلية لخصوص هذه المادة، لكنها ليست بقانون. نعم، توقف على الأسئلة رضوان عشان بدنا نخلص من البحث. وين وصلنا؟ وإن كانت محصورتين فلا بد مع الاختلاف في الاختلاف في الكم، نعم، بصدق الجزئيتين وكذب الكليتين في كل مادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول. وإن كانتا موجهتين فلا بد مع ذلك من الاختلاف في الجهة لصدق الممكنتين. في داعي نكتب القضايا ونحط نضع نكتب نقائضها، تعرفون القضايا قبل الموجهات. نعم، لصدق الممكنتين وكذب الضروريتين، يعني الممكنتين المتناقضتين، يقصدون أن المفترض أنهما متناقضتين، يعني إذا أتينا بقضية وفرضنا ممكنة وفرضنا أن نقيضتها ممكنة، ها، فتصدقان معا. وإذا أتينا بقضية ضرورية وفرضنا نقيضها قضية ضرورية أيضا سوف تكذبان معا. في مادة الإمكان، في مادة الإمكان، لاحظ الدسوخي قال في شو معنى في مادة الإمكان، أي في مادة، يعني في كل مادة يكون ثبوت المحمول للموضوع فيها ونفيه عنه فيها ممكنا لا واجبا. فإذا كان ممكنا، فإذا كان ممكنا فسوف تصدق الممكنتان معا. إذا فرض أنهما، لأنه الإمكان ما معنى الإمكان، الإمكان الخاص أنه إذا كانت سالبة أو موجبة لا إشكال فيها، فسوف تصدق الممكنتان معا وستكذب الضروريتان معا، صح ولا لا؟ لأنه هنا ثبوت المحمول للموضوع ليس واجبا عقليا بل هو ممكن. فإذا كان ممكنا فثبوته ممكن ونفيه ممكن. إذا لو أتينا بقضيتين تختلفان في السلب والإيجاب سوف تكون في مادة الإمكان هذه صادقة وهذه صادقة. أكيد الإنسان موجود بالإمكان العام والإنسان ليس بموجود بالإمكان العام، صح ولا لا؟ هذه صادقة وهذه صادقة، إذا صدقت القضيتان معا فكيف تكون هذه نقيضة هذه؟ إذا تصدقان معا في مادة الإمكان وتكذبان معا في مادة الضرورة. لماذا تكذبان معا في مادة الضرورة؟ لأنه لا وجود الإنسان ضروري ولا عدم وجود الإنسان ضروري. فلو قلت الإنسان موجود بالضرورة كانت كاذبة، ولو قلت الإنسان ليس موجود بالضرورة كانت كاذبة. إذا سوف تكذبان في مادة الضرورة تصدقان معا في مادة الإمكان فلا تكونان نقيضتين، لأنهما قد خالفتا تعريف التناقض وهو أن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. ليس الإمكان الإنسان موجود فهو موجود بالضرورة، يعني لأن وجوده ممكن خاص وهو ممكن بغيره وهذا فيه وجوبا لكذلك؟ لا لا يقال ذلك أبدا. أنا فاهم ما تقول بالضبط. الواجب نعم الواجب بالغير، الواجب بالغير وممكن بالذات، ولا يوجد الممكن الخاص إلا بال يعني بالغير. وإن كان هذا الغير لا يكون ممكن فهو الواجب، فهو فيه وجوب أو ضرورة من لا هو الوجوب الواجب لغيره، بمعنى إذا أراد الله سبحانه وتعالى وجود شيء فهذا الشيء يكون واجب الوجود لغيره. هذا المعنى فيها. لكن إحنا نظرنا ليس في هذا، نظرنا في نفس إمكان وجود الإنسان. هل الإنسان ممكن الوجود؟ نعم. هل هو ضروري الوجود؟ يعني المقصود لذاته ليس لغيره، ليس لغيره، نعم، لكن لغيره طبعا هو واجب الوجود بالنظر إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، فأنا وجودي واجب. سيد في حاشية الضاوي على خريطة البنية على شرح مصنعي البعيدة يقسم الواجب إلى الواجب العرضي وهو الواجب الغيب والواجب الذاتي، ويقسم الواجب الذاتي إلى الواجب الذاتي المطلق هو الله سبحانه وتعالى وصفاته، والواجب الذاتي المقيد تحيز الجسم، والواجب الذاتي والمقيد التي تسمى الصفات النفسية أو الذاتية. تحيز يعني الجسم. نعم صحيح. طيب جميل. طيب، واعلم أن المهملة من المحصورات في الحقيقة لما مر من أنها في قوة الجزئية، فحكمها كحكمها، يعني حكمها شكما أجمل التعبير، حكمها كحكمها، يعني حكم المهملة كحكم الجزئية، حكمها كحكمها. في عبارة جميلة للسعد هكذا يقول: الضروري النظريات فرع الضروريات، ففسادها فساد. جميل، عبارة جميلة جدا لسعد الدين الألباني. الضروريات ففسادها يعني ففساد الضروريات فساد النظريات. لأنه النظرية تتركب من أوليات، من بدهيات، من ضروريات، ولذلك قال في السلم: وتنتهي إلى ضرورة لما إيه؟ لما إيه؟ تنتهي إلى ضرورة لما؟ لماذا يجب أن تنتهي الضروريات؟ بالضبط، لما؟ من دورنا وتسلسل مخزنها، لأن الضروريات يجب النظريات يجب أن تنتهي إلى الضروريات، فإن لم تنتهي إلى الضروريات فقد وجب التسلسل أو وجب الدور. ما معنى ألف؟ معناها باء. طب ما معنى باء؟ معناها جيم. ما معنى جيم؟ دال. ما معنى دال؟ ها. ما معناها؟ لن ننتهي. سفرقنا بسطر. ولذلك إذا كانت جميع العلوم نظرية لن تعلم شيئا، صح؟ وإذا كانت جميع العلوم ضرورية لن تجهل شيئا. فلما كنت تجهل بعض الأمور وتعلم بعض الأمور، نعلم قطعا أن هنالك بعض العلوم نظرية وبعضها ضرورية. نعم، على أي حال، قال فحكمه والاتحاد بالجر عطف على قوله الاختلاف، يعني لا بد من الاختلاف، وقال والاتحاد أي لا بد في تحقق التناقض من الاختلاف في الأمور الثلاثة المذكورة اللي هي إيه؟ الكم والكيف والجهة. والاتحاد كذلك لا بد فيه من الاتحاد فيما عداها، أي فيما عدا الكيف والكم والجهة، فلا بد في التناقض من اختلاف واتحاد، أما الاختلاف ففي الأمور الثلاثة المذكورة، وأما الاتحاد ففيما عداها. واختلف في ذلك، يعني ما عدا هذه الثلاثة كم واحدة في الحقيقة؟ قالوا ثمانية، وقالوا اثنتان، وقالوا بل واحدة. الفارابي له رأي أن الاختلاف فقط في النسبة الحكمية، اتحاد النسبة الحكمية يكفي. المتأخرون جمهورهم على الاختلاف، على الاتحاد في الموضوع والمحمول، يجب اتحاد الموضوع والمحمول. والمتقدمون كانوا يقولون في ثمانية، والمحققون يقولون لا حصر لهذه الجهات، لا حصر لها. ولذلك علينا أن ننظر في ليش، لماذا المتأخرون اختاروا الموضوع المحمول؟ قالوا: هل الموضوع نفسه الذي نحكم عليه؟ هل المحمول نفسه؟ إذا كان الموضوع عينه، إذا كان عين الموضوع، إذا كان عين المحمول في القضيتين، يعني في القضيتين فيكون ذلك فعلا تناقض. وهذا راجع إلى بشكل أو بآخر إلى كلام الفارابي اللي هو اتحاد النسبة الحكمية، لأنه لا يمكن النسبة الحكمية أن تتحد من جميع الجهات إلا إذا اتحد المحمول والموضوع تمام. فكلام المتأخرين جميل وكلام أما الذين قالوا بالثمانية فهذا قول يعني ضعيف جدا بل مردود يعني. ليست فقط هذه الثمانية. يقولون لا على فرش كذا. يعني هذه الثمانية هم يقولون لا على فرش. بل على يعني على يعني. إذا قلنا لا على الحصر بيكون كلامهم. إذا قالوا هم لا على الحصر يعني إذا قالوا هذا نوع من الاستقراء وليس حصريا. فكلامهم يعني قد حكموا بالبطلان على كلامهم من أنفسهم يعني. صح ولا لا؟ واضح لماذا حكموا بالبطلان؟ لأنه لابد أن ينطن حصر الأمور. كيف؟ إذا قالوا لا إحنا لابد من الاتحاد في هذه الأمور ولا نعلم ربما هناك أمور أخرى لكن نحن نكتفي بهذه الأمور. لماذا تكتفون بهذه الأمور ولا تنظرون في غيرها؟ كيف؟ فكلامهم باطل يعني. على أي حال فقيل يجب الاتحاد في ثمانية أشياء في الموضوع والمحمول والزمان والمكان وهي زيد في البيت غير قولنا عمرو ليس في البيت فلا بد أن يكون هذا زيد وهذا زيد وزيد في البيت وزيد ليس في البيت زيد من هو زيد؟ زيد ابن مثلا عمرو وليس زيد ابن بكر فلا بد زيد أن يكون عين الزيد هذا المقصود في اتحاد الموضوع اتحاد الزمان مثلا الآن وأمس والمكان يعني زيد قائم قال في السوق وزيد ليس بقائم في البيت هاتان ليس ثاني متناقضين والإضافة والشرط إلى آخره والقوة والفعل والجزء والكل فلا يناقض مثلا هاي الآن سوف يأتي بالأمثلة زيد قائم وعمر ليس بقائم لاختلاف إيش الموضوع وزيد قائم وزيد ليس بقاعد اختلاف المحمول وزيد قائم أي ليلا وزيد ليس بقائم أي نهارا اختلاف الزمان وزيد قائم أي في المسجد وزيد ليس بقائم أي في السوق اختلاف المكان ولا عفوا يعني ولا زيد أب أي لبكر وزيد ليس بأب أي لعم اختلاف الإضافة ايش حبيب بتسأل سؤال ولا يعني ولا يكون ايضا متناقضان لا يكون هذان متناقضان اللي هما الجسم مفرق للبصر اي بشرط كونه ابيض والجسم ليس بمفرق للبصر اي بشرط كونه اسود هذا معناه تعرفون اللون الاسود هو قابض للبصر يعني اللون الاسود كانوا يعرفون ان اللون الاسود في الحقيقه قابض للبصر و يمتص لأنه يمتص الإضاءة لذلك الجسم الأسود في الشمس يكون أسخن بكثير من الجسم الأبيض لأنه الجسم الأبيض يعكس ولذلك الأبيض يعني ولذلك بلي يعني إنكاسه يكون أبيض نفس يعني نفس التعليم يعني بين كونه بياضا وبين كونه ينعكس ينعكس الشعاع يعني ارتباط تفريق البصر بمعنى عكس الأشعة ونشر الأشعة هو لازم من لوازم اللون الأبيض يعني لازم وجودي من الأبيض لازم من لوازم وجوده تفريق البصر يعني تفريق البصر هذا معنى هو لماذا يفرق البصر لماذا يفرق البصر أنت لا تستطيع أن لماذا لأن الأشعة تنعكس عنه ريفليكشن هذا كبير قوي جدا من اللون الابيض لكن اللون الاسود تنظر اليه براحتك لانه يجمع البصر ولماذا لانه يمتص الالوان ولا يعكسها واضح أي بشرط كونه أبيض والجسم ليس بمفرق للبصر أي بشرط كونه أسود لماذا؟ لاختلاف الشرط اختلاف الشرط قال ولا الخمر في الدم مسكر تعرفون الدم؟ تعرف الدم؟ مصطفى؟ كايند أوف فوت فوت big pot. كان يضعون فيه الخمر. Barrel. إيش اسمه؟ Barrel. ما هو barrel. الدم ليس barrel. Barrel بالمية. لكن الدم شيء آخر. الدم شيء كبير يشبه هي pot big pot يعني. يشبه الطين نعم هو من طين كبير قطري كأنه قط كبير هكذا ويضعون فيه الخمر ويخلي يعني يخمرون فيه الخمر نعم هذا الدم فالخمر شد الخمر مسكر ولا ليس بمسكر واحد يقول الخمر مسكر الثاني يقول الخمر ليس بمسكر فنقول للذي قال إنه مسكر نقول قال نعم الخمر مسكر إذا شرب يعني فهذاك يقول لا أنا أقول الخمر ليس بمسكر وهو في الدم فلاحظ هنا الاختلاف الاختلاف القوة فعلا لأنه هو في الدم مسكر بالقوة يعني قابل لأن يسكرنا وذاك مسكر بالفعل إذا شربنا إيش الآية اللي وردت في القرآن الكريم عن الخمر؟ لا فيها غول عن شرب الخمر في الجنة لا فيها غول ولا هم عنها إيش من يبون لا يصدعون عنها آية أخرى آية أخرى لا يصدعون عنها ولا ينزفون الآفات الخمر ما هي؟ الخمر في الدنيا، خمر الدنيا آفاته ماذا؟ الصداع، القيء، فقد فقدان العقل إلى آخره. فهنالك نشوة، لكنها نشوة قليلة جدا جدا، وقتها وكذا بالإضافة يعني بالإضافة إلى آفات الخمر الأخرى. فخمر الآخرة ليس فيها لاحظ الآية تقول لا يصدعون عنها ولا ينزفون كل الآفات هذه ليست موجودة فيها بيضاء لذة للشاربين أو أمزجة كمان في منها زنجبيل مزاجها كانت زنجبيل وفي منها مزاجها كافورة فأمزجة وبعدين ختامها مسك يعني إذا كانت مختومة بالمسك الخاتم تبعها السيل مختومة بمسك ماسك عليها فهي مختومة فيعني هذه هي الخمر إن شاء الله نشربها معنا إن شاء الله في الجنة دروس المنطقين والله لا تعلم إذا نستهل إن شاء الله إن أصحاب الجنة في شغل شغل يعني هنالك ما لا يحصى من الأشياء التي علينا اكتشافها ومعرفتها وتجربتها ورؤيتها يعني لا أظن أن أحدا فيكم سيكون متفرغا ليقرأ المنطق ولا ثم العلوم هنالك الله سبحانه وتعالى يكشف للإنسان يعني الأمور المختلف فيها اليوم في كل شيء في العقائد وفي سوف نعرفها إن شاء الله هنالك فالعلم سوف يكون أنا يهيأ لي والله أعلم أن العلم سوف يكون يعني علما هكذا ضروريا يعني الله سبحانه وتعالى يلقيه في قلوب العباد الله أعلم إحنا دعونا ندخلها أولا ثم لا نقلق في الباقي نعم لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يعني مجرد أن يدخل الجنة لأنه إذا دخل الذي يدخل الجنة لا يخرج منها لا يخرج منها أبدا ولا يموت بخلاف النار النار يعني تعرفون ممكن أن يدخل في النار ويخرج منها لكن الجنة لا يخرج منها وهناك خلاف بين العلماء في فناء النار كما تعلمون الشيخ ابن عربي يرى أن النار لا تفنى أن النار ستفنى وابن تيمية أيضا تثنى الشيخ الحسن يعني على العذوبة يعني إلى العذوبة أتصبح نعم تثنى الشيخ القرضاوي كذلك يعني العذاب من العذوبة عند الشيخ القرضاوي نعم يرى ذلك أيضا من المعاصرين العذاب من العذوبة يعني تفسير باطني آخر مع مع تصفيق تفسير العذاب بالعقاب يعني أو مع إنكارين والله هذا التفسير صعب جدا ولذلك الشيخ الشعراني رحمه الله يعني لم يستطع أن يؤول كلام الإرهابي في هذا الموضع أبدا يعني الشيخ الشعراني في هذا المحل لم يستطع أبدا أن يعني أن يقبل كلام في العربي أبدا ما استطاع ما أولا قال هذا كلام يعني صعب جدا أن تقول العذاب عذوبة صعبة جدا على أي حال قال ولا الزنجي أسود أي بعضه والزنجي ليس بأسود أي كله لأنه له أسنان بيضاء مثلا يعني لاختلاف الجزء والكل فهذه الوحدات الثمانية التي ذكرها القدماء في تحقق التناقض وأما عند المتأخرين فيكفي وحدتان وحدة الموضوع ووحدة المحمول والوحدات الباقية مندرجة فيها فوحدة الشرط والجزء والكل مندرجة في وحدة الموضوع ووحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل مندرجة في وحدة المحمول وذلك ظاهر عند المتعامل يعني من السهل عليك أن تعيد هذه الأمور الثمانية إلى وحدة الموضوع ووحدة المحمول وعند المحققين أن المعتبر في تحقق التناقض وحدة النسبة الحكمية حتى يرد الإيجاب والسلب على شيء واحد وهذا كلام لطيف جدا فإن وحدتها تستلزم الوحدات الثمانية وعدم وحدة شيء من الوحدات يستلزم اختلاف النسبة وإلا فلا حصر لاحظوا هذا عبارة جميلة جدا هذه عبارة جميلة جدا وإلا فلا حصر فيما ذكروه يعني لا حصر في الثمانية التي ذكروها لماذا؟ لارتفاع التناقض أيضا باختلاف الآلة يعني هذه ليست من الثمانية ولكنها أيضا يرتفع بها التناقض نحو زيد كاتب أي بالقلم الواسطي واسط هذه مدينة في العراق وزيد ليس بكاتب أي بالقلم التركي يبدو أن أيامهم اليوم هنالك مثلا البيك القلم الفرنسي عندنا وعندنا القلم الهندي والقلم يبدو أي في أيامهم كان هنالك القلم الواسطي والقلم التركي فزيد كاتب أي بالقلم الواسطي وزيد ليس بكاتب أي بالقلم التركي والعلة يعني واختلاف أيضا ارتفاع التناقض بالعلة يعني باختلاف العلة نحو النجار عامل أي للسلطان والنجار ليس بعامل أي لغيره والمفعول به يعني اختلاف المفعول به أيضا نحو زيد ضارب ضارب مين؟ ضارب عمرا أي عمرا وزيد ليس بضارب أي بكرا إذن هنا أيضا اختلاف واختلاف المميز أيضا تعرفون تدرستم التمييز؟ نعم في النحو تدرستم التمييز طيب عندي عشرون إيش؟ درهم. واحد عنده 20 كتابا واحد عنده 20 درهما إذن هنا اختلفت المميز اختلف التمييز نحو عندي 20 أي درهما ليس عندي 20 أي دينارا إلى غير ذلك واعلم أن كيفية التناقض في القضايا الغير موجهة معلومة بمجرد الاختلاف في الكيف والكم وهذا معلوم عندكم صح درستموه بمستوى السنة وأما القضايا الموجهة فلا يعلم حالها بمجرد الاختلاف في الكيف والكم والجهة لماذا؟ يعني إذا اختلف الكم والكيف واختلفت الجهة ليس بالضرورة أن تكون هذه مناقضة لهذه لأن الجهات كثيرة فليس أي اختلاف في أي جهتين تكون هذا يعني لازم تكون الضرورية مناقضة للممكنة والضرورية لا تخالف والله يعني تكون ليست مناقضة للدائمة وهكذا فلا بد من اختلاف مخصوص في الجهة وليس مطلق الاختلاف قال فلا يعلم حالها بمجرد الاختلاف في الكم والكيف في الكيف والكم والجهة إذ الجهات كثيرة لا يعرف أن هذه الجهة مثلا مناقضة لأي جهة فلذا بيّن حال القضايا الموجهة دون غيرها لماذا؟ لأنه غيرها واضح غير الموجهات واضح، فدرس الموجهات فقط. فقال والنقيض للضرورية. الآن أريدكم أن تمشوا معي في الصفحة الأولى، هذه الصفحة الأولى في هذا الملخص. هنا في هذه الصفحة ماذا عمل؟ كتبت ثمان قضايا هي الثمان البطائر. إذا فهمنا التناقض في هذه الثمان البطائر انحل الإشكال كله، لأن المركبات هي عبارة عن قضايا تتركب من هذه البطائر فقط. افهموا عليه. فهنا قال الضرورية المطلقة، الضرورية المطلقة الضرورية المطلقة ما هي الصورة العامة للضرورية المطلقة؟ كل ألف باء بالضرورة ضرورية مطلقة. صورتها العامة كل ألف. الآن ندرس نحن ماذا؟ ندرس الكليات في هذه البطائق. الكلية الإيش؟ الموجبة. بطائق وكلية وموجبة، يعني هذه القائمة قائمة في هنا مكتوب نقائض الموجهات البطائق. اكتب وراها البطائق الكلية الموجبة أو الموجبة الكلية. البطائق الموجبة الكلية، البطائق الموجبات الكلية أو الموجبة الكلية. الآن ضرورية مطلقة صورتها العامة كل أو بالضرورة، إذا أردت بالضرورة كل جيم باء، هذه صورتها العامة بالضرورة كل جيم باء صح؟ طيب الآن نريد أن ننقض الضرورة تصبح لا ضرورة. ما هو نقيض الضرورة؟ الإمكان العام. اللا ضرورة اللي هي الإمكان العام، هذا درسناه. إذا قالنا الممكن، قال لي التعليل لاحظ إذا نقيضها الممكن العام. هنا نقول هنا إيش؟ الموجهة موجهة طبعا هنا الموجهة صورتها العامة نقيضها ممكنة ممكنة عامة. النقيض صورة النقيض يعني أو الصورة العامة للنقيض أنا حاطها بأمثلة عندكم. الصورة العامة للنقيض، الصورة العامة للنقيض لاحظوا ما هي الصورة العامة للنقيض؟ عليك أن تنقض أول شيء عندك كيف وكم وجهة. نريد أن ننقض الكيف نقيض كل بعض. لا نقيض كل ليس بعض، ليس بعض يعني مع الكيف. مع الكيف الكل هنا هي كل موجبة كلية، فنقيض كل ليس بعض، ليس بعض. والموضوع المحمول كما هما ليس بعض جيم باء، والضرورة تصبح بالإمكان معه. لو قلت بالإمكان عند إطلاق كلمة الإمكان فهي تعني الإمكان العام. لو قلت بالإمكان أو بالإمكان العام نفس الشيء. واضح؟ لأنه الإمكان الخاص يجب تقييده بالخاص، لكن الإمكان هو نفس الإمكان العام. واضح يا إخواني؟ الآن ما علمت ذلك؟ لاحظوا التعليق كتبته لكم. لأن سلب الضرورة مع الضرورة متناقضان. شو يعني سلب الضرورة؟ رفع الضرورة. والضرورة متناقضان، الوجوب العقلي ورفع الضرورة، رفع الوجوب العقلي متناقضان. واضح؟ في حد عنده سؤال؟ هذه مهمة جدا. الضرورة لأنه هي أساس الموجهات. الآن دائما مطلقة. ما هي الصورة العامة دائما المطلقة؟ نتكلم في الكليات، لاحظ نتكلم فقط في الكليات الآن والحالات التي ندرسها الموجبة. ما هي الصورة العامة؟ كل جيم دائما أو دائما كل جيم با، كل جيم با. ما نقيض الدوام؟ هذا درسناه، تذكرون في لا دائما الإطلاق العام، لا دا لا بالضرورة للكلام العام. مش كنا عندما نركب قضيتين نقول إنه إذا قيدتها بقيد لا ضرورة نضع ممكن عامة، صح؟ وإذا قيدتها بقيد لا دوام نضع مطلقة. إذا دائما كل جيم با، دائما كل جيم با نقيضها مطلقة عامة، صورتها العامة كل نقيضها إيش؟ ليس بعض جيم با يجب أن تبقى الموضوع المحمول كما هما، في العكس نقل، لكن في النقيض كما هما بالإطلاق العام، بالإطلاق العام أو بالفعل. لو قلت بالفعل بدل بالإطلاق العام بيصير، أو لو قلت بالإطلاق، لو قلت بالإطلاق يعني بالإطلاق العام، لأنه فيش إطلاق خاص. لو قلت بالإطلاق العام أو بالإطلاق أو بالفعل يجوز، واضح؟ طب لماذا؟ قال لأن السلب في كل الأوقات ينافيه الإيجاز في بعض الأوقات. ما معنى الإيجاز؟ هذا حلو. هنا الإيجاب، هنا إيجاب، ما معنى هذه؟ لاحظ ما معنى هذه يا إخوان؟ دائما كل جيم با إيجاب، إيجاب في جميع الأوقات، نعم صح؟ هذا سلب في بعض الأوقات، نعم. فالسلب في بعض الأوقات ينافي الإيجاب في كل الأوقات. ولو كانت بالعكس، لو كانت هذه لا شيء من جيم با لكانت هذه بعض جيم با، فكانت هذه سلبا في جميع الأوقات وهذه إيجابا في بعض الأوقات. إذا هذا الآن المشروطة العامة، انظروا إلى صورتها العامة. بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، تستطيع أن تقولوا بالضرورة كل جيم با ما دام جيم. نقيضها ما هو؟ شيء يسمى الشينية الممكنة، الشينية الممكنة. قال لأن نسبتها إلى المشروطة العامة نسبة الممكنة العامة للضرورية المطلقة، فسلب الضرورة بحسب الوصف يناقض الضرورة بحسب الوصف. إذا الشينية الممكنة هي التي سلبت فيها الضرورة بحسب الوصف، والمشروطة العامة هي التي ثبتت فيها الضرورة بحسب الوصف. لاحظوا يا إخواني هنا، الضرورية المطلقة ثبتت فيها الضرورية بحسب إيش؟ تعبانين وقت الدرس؟ بحسب الوصف، بحسب الله، بحسب الله، بحسب الله، الضرورية المطلقة ثبتت الضرورة بحسب إيش؟ بحسب الله. الإشكال العام سلب الضرورة بحسب شو؟ بحسب الذات. الآن الدائمة عفواً المشروطة العامة بحسب الوصف أثبتت الضرورة بحسب الوصف، صح ولا لا؟ بحسب الوصف. فالممكنة الحينية هذه أو الحينية الممكنة هي سلب الضرورة بحسب الوصف، سلب الضرورة بحسب الوصف. طبعاً هذه لم ندرسها قبل ذلك، بالضبط طبعا. سلب الضرورة هون بحسب الذات بتكون ممكن عامة، سلب الضرورة بحسب الذات ممكن عامة، سلب الضرورة بحسب الوصف هذه لسه لم ندرسها احنا، هذه حالة جديدة موجهة جديدة من البصائر اسمها حينية ممكنة، حينية ممكنة هذه لم ندرسها في البصائر. أنا قلت لكم عندما درسنا الثماني البصائر والسبع المركبات قلت لكم سوف ندرس، سوف يمر معنا أيضا بصائر ومركبات أخرى لم تمر مع معنا في هذه، لأنها قليل يعني لا يبحثون عنها، ولكن اضطروا إلى وضعها عندما درسوا النقائض والعكوز. الآن العرفية العامة حينية، لكن حينية ليست ممكنة لأن المشروط العام فيها ضرورة، لذلك كانت الحينية ما لها ممكنة. فلما نقضنا لاحظ هنا في المشروط العامة، المشروط العامة ضرورة، ضرورة بحسب الوصف، الضرورة استلزمت الدوام، فصار عندي حينية لأنها في وقت معين وفي حين معين وليس في جميع الأوقات، لكن الممكنة العامة ناقضت الضرورة الموجودة في المشروط العامة. الآن العرفية العامة فيها دوام بحسب الوصف فيناقضه الحينية المطلقة اللي هي إيش؟ الإطلاق العام اللي هي النسبة الفعلية مناقضة للدوام، والحينية تناقض بحسب الوصف. قال لأن نسبتها إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائرة المطلقة. سوف نقرأه إن شاء الله، هذا يكون أوضح. لأن المطلقة العامة ما نقيضتها؟ المطلقة العامة لماذا؟ ماذا نقول الضرورة المطلقة؟ المطلقة العامة ما هي نقيضتها؟ نقيضتها الدائرة المطلقة. لماذا؟ لأنه نقيض الدائرة المطلقة مطلقة عامة. هذه عملية يعني إذا كان القضية ألف مناقضة للقضية باء، فالقضية باء مناقضة للقضية ألف أيضا، العملية تبديلية يعني، واضح الكلام. فالمطلقة العامة ما مر في اثنين، في رقم اثنين اللي هي الدائرة المطلقة، مثالها ما مر في اثنين ونقيضتها الدائرة المطلقة. لما مر في اثنين أيضا لأن هذه لما ناقضت هذه فهذه ناقضت هذه، واضح خمسة؟ واضح رقم خمسة؟ طيب رقم ستة، الوقتية المطلقة نقيضتها الممكنة الوقتية. لماذا؟ الوقتية فيها ضرورة بحسب الوقت، ضرورة بحسب الوقت، فماذا يناقضها؟ إمكان بحسب الوقت، إمكان بحسب الوقت. فلاحظوا نقيض كل كاتب متحرك الأصابع في وقت الكتابة بالضرورة، يعني بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع في وقت الكتابة يناقضها بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع وقت الكتابة بالإمكان العام، وقت الكتابة بالإمكان العام. فالضرورة صارت إمكان عام ووقت الكتابة بقي كما هو. المنتشرة المطلقة كل إنسان متنفس في وقت ما بالضرورة، إذن هنا نثبت الضرورة في وقت غير معين فنقيضتها أيوة ممكنة. لماذا؟ لأن الممكنة نقيض الضرورة. طب لماذا دائمة؟ لأن الضرورة في وقت غير معين، لأن الضرورة في وقت ثبوت الضرورة في وقت غير معين كيف تنقضها؟ تنقضها بأن تسلب الضرورة في جميع الأوقات، لاحظ؟ طيب إذا سلبت الضرورة في وقت غير معين، يعني إما هذا أو هذا أو هذا، كيف تنفي هذه الضرورة؟ كيف تثبت هذه الضرورة؟ تثبت الضرورة في جميع الأوقات، لاحظ؟ إذا سلبت الضرورة في وقت غير معين فنقض ذلك أن تثبت الضرورة في جميع الأوقات، وإذا ثبتت الضرورة في وقت غير معين فإنك تنقض هذه الحالة بأن تسلب الضرورة عن جميع الأوقات. ولذلك كانت نقيضة المنتشرة المطلقة ممكنة دائما. قال لأن الضرورة في وقت ما تنافي سلبها في جميع الأوقات، فنقول كل إنسان متنفس في وقت ما بالضرورة، أو بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما، نقيضها نقيض كل بعض ليس، فبعض الإنسان ليس لمتنفس بالإمكان العام دائما، لاحظ كيف؟ والممكن العام نقيض الضرورة المطلقة فهي كما مرت في واحد، واضح يا إخواني؟ الآن نقرأ من الكتاب. قال والنقيض للضرورية هو الممكن العام. لأن إثبات الضرورة في جانب الإيجاب وهو مفهوم الضرورية الموجبة صح ولا لا؟ مناقض لسلب الضرورة، هذه وضعوا لها واو ناقص واو، مناقض لسلب الضرورة عن جانب الإيجاب. إذن إثبات الضرورة في جانب الإيجاب يناقضه إيش؟ سلب الضرورة عن جانب الإيجاب وهو مفهوم السالبة الممكنة. وكذا إثبات الضرورة في جانب السلب وهو مفهوم الضرورية السالبة برضو هنا ناقصها شيء، الضرورية ناقصها راء أو وهو مفهوم الضرورية السالبة مناقض لسلب الضرورة عن جانب السلب وهو مفهوم الممكنة الموجبة الموجبة الممكنة. واضح هذا الكلام؟ في شيء مش واضح فيه؟ تمام. والنقيض للدائمة هو المطلق العام، لأن الإيجاب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة الموجبة ينافي السلب في بعض الأوقات وهو مفهوم المطلقة السالبة. وكذا السلب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة السالبة ينافي الإيجاب في بعض الأوقات وهو مفهوم المطلقة الموجبة. صار واضحا هذا الكلام؟ طيب. والنقيض للمشروطة العامة هو الحينية الممكن، نعبر عنها نقول بالإمكان الحين، ها؟ أو حين هو باب الإمكان، بالإمكان الحيني أو حين هو باب الإمكان. والحينية الممكنة والتي حكم فيها لسلب، لماذا شرحها هنا؟ لأنها لم تمر قبل، لم تمر قبل ذلك. إيش قلنا لم تمر؟ ما قلناش لم تمر قبل ذلك، تأخذ حكم شدة. يعني عندما تقول هي مش لم حرف جزم وتمر فعل مجزوم، فعل مجزوم تمروز تمروز يعني كلاهما جائز، يعني الادغام والفك كلاهما جائز. طيب لما صارت مرة يمر، لماذا قلنا لم يمر وقلنا لم يمر؟ أيوة. نعم. وين الساكنة؟ الساكنة الأولى ترى في الشدة والثانية في الجزم. نعم. فإذا لا يجب أن نقول لم تمر. لم تمر. لم يمر. لم تمر. لم تمر. لا الضم. نعم. تبعاً هذه اللغة العربية مشكلة. سبحان الله الناظر فيها يعلم أنها يعني يستحيل أن تكون من وضع البشر، القوانين التي تضبطها قوانين صارمة جدا. بينما تدرس في اللغات الأخرى تجد الأمور يعني عشوائية، يعني فيها كثير من ما يسمى بال يعني لا أدري ماذا أسميه، لكن هناك اشتقاق، اشتقاق الأصغر والأكبر حتى التقاليد، تعرفون الاشتقاقات هذه التقاليد الكلمات يعني توصلك إلى معاني غريبة عجيبة. البيضاوي تجدونه في التفسير يقول مثلا كل ثلاثي أوسطه فا يدل على كذا، شيء غريب. فمثلا يقول نفق نفس نفذ نفخ لاحظ النفخ النفس مثلا هم نفق النفاق النفقة تدل على حركة ومرور ومش عارف ايه، نفخ نفس نفس يعني العلماء ينظرون فيجدون في ضوابط عجيبة في الصرف، وقواعد النحو لسه يعني أعجب وأعجب، وهم يعني يجدون قواعد النحو نفسها قاصرة عن أداء المعاني، وهذا ظاهر في التفسير عندما يفسرون يعني يجدون معاني أكثر بكثير مما استطاعوا أن يجدوا له قواعد في النحو في الحقيقة. كان النحويين سيدي يعني وضعوا في البداية القوانين، وبعد ذلك العرب يتكلمون بهذه القوانين والقواعد، لكن يعني الأمر عكسه يعني صح؟ الأمر العكس جاي، فكانت اللغة موجودة، ثم إحنا بدأوا يستنبطون الأحكام منها، يعني يستقرئون ويدرسون ويضعون القواعد. فهذه القواعد في الحقيقة مهما وضعوا من القواعد لم يستطيعوا أن يوفوا مثلا القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو حتى الشعر العربي حقه. بقيت كثير من المعاني العربية يراها لكن لا يستطيع أن يستنبطها باستعمال النحو والصرف وغيره. سبحان الله. التي حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم، وهي قضية بسيطة لم تذكر في البصارت واحتيج إليها في نقيض بعض البصارت، ونسبتها إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية. فلما كانت نسبتها إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية عرفنا أنها نقيضة للمشروطة العامة. فكما أن الضرورة الذاتية تنافي الإمكان الذاتي، كذلك الضرورة الوصفية تنافي الإمكان الوصفي. ومن هنا يعلم أن النقيضة الوقتية المطلقة هي الممكنة الوقتية، لأن الضرورة هي الضرورة الضرورة، فنقضها بالإمكان ويبقى الوقت. فلاحظوا الضرورة بحسب الذات نقيضها إيش؟ الضرورة بحسب الذات إيش هو؟ إمكان بحسب الذات. هكذا أجل نقيض الضرورة بحسب الذات إمكان بحسب الذات، نقيض الضرورة بحسب الوصف إمكان. طب نقيض الضرورة في وقت ما إمكان في وقت ما لا عفوا نقيض الضرورة في وقت معين نقيض في جميع الأوقات يعني في جميع الأوقات في وقت ما في دقائق في واحدة واحدة احنا الأول زي ممكن نقيض الضرورة في لا نقيض الضرورة في وقت غير معين في وقت غير معين نقيضها الضرورة إذا كانت موجبة نقيضها سلب الضرورة اللي هي الإمكان في جميع الأوقات هذا في جميع الأوقات. لاحظ ومن هنا يعلم أن النقيضة الوقتية المطلقة هو الممكن الوقتية، لأن الضرورة بحسب الوقت المعين تناقض سلبها بحسب ذلك الوقت. هذا اللي أنا كنت أشير إليه، أن الضرورة بحسب الذات هي نقيضها الإمكان بحسب الذات، الضرورة بحسب الوقت نقيضها الإمكان بحسب الوقت، الضرورة في وقت معين نقيضها الإمكان في ذلك الوقت، الضرورة في وقت غير معين نقيضها الدوام الإمكان الدوام أو دوام الإمكان دوام الإمكان في جميع الأوقات. وكذا نقيض المنتشرة المطلقة هو الممكن الدائمة، لأن الضرورة في وقت ما تنافي سلبها في جميع الأوقات. والنقيض للعرفية العامة هو الحينية المطلقة. الحينية المطلقة نعبر عنها بالإطلاق حين هو كذا أو بالإطلاق الحيني، التي هي التي حكم فيها بفعلية النسبة. وأيضا عرف هذه القضية لأنه لم يسبق له أن تكلم في الحينية المطلقة، فقال هي التي حكم فيها بفعلية النسبة في بعض الأوقات في بعض أوقات وصف الموضوع، ونسبتها إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة. فلما عرفنا أن المطلقة العامة نقيضة الدائمة عرفنا أن الحينية المطلقة نقيضة العرفية. فكما أن الدوام الذاتي ينافي الإطلاق الذاتي، كذلك الدوام الوصفي يناقض الإطلاق الوصفي. هذه نقائض البصائر. الآن نفس القواعد التي أخذناها يا إخواني، الإطلاق ينافي الدوام، الإمكان ينافي الضرورة، هاتان القاعدتان تكررتا في جميع هذه المركبات البصائر كلها. لم نخرج عن ذلك. الضرورة ينافي الإمكان والإطلاق ينافي الدوام. الآن هذه القضايا هي كلية موجبة، ماشي؟ كلية موجبة. الآن لو جعلناها كلية سالبة لا يختلف شيء، لكن هنا نقول بدل كل إنسان حيوان نقول لا شيء من الإنسان بحيوان بالضرورة، فتصبح نقيضتها ماذا؟ بعض الإنسان حيوان بالإنسان واضح الكلام؟ قضية المراه كل إنسان حيوان دائما تصبح لا شيء من الإنسان بحيوان دائما، نقيضتها ماذا؟ بعض الإنسان حيوان بالإطلاق العام أو بالفعل. طيب قولنا مثلا هنا بالضرورة بدل كل بالضرورة لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، ما نقيضتها؟ بعض الكاتب تحرك الأصابع بالإمكان الحين أو حين هو كاتب، بالإمكان حين هو كاتب أو بالإمكان الحين. لاحظ ممكن نعبر هكذا كما عبرت هنا، بالإمكان حين هو كاتب أو بالإمكان الحين. العرفية العامة دائما لا، طيب نعملها سالبة كلية، لا شيء دائما لا شيء من الإنسان بحيوان ما دام إنسانا، تصبح إيه؟ بعض الإنسان حيوان إنسان. طيب إذن هذه الصفحة ممكن أيضا تكون يعني تستطيع أن تستخرج منها السالبة الكلية بدون إشكال. يبقى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية سوف نأتي إليها بعد قليل. الآن انتهينا من الموجبات الكلية والسوالب الكلية البصائر الثمانية. الآن نأتي للمركبات. قال وأما النقيض للمركب، لاحظوا هذا الجدول رقم 2. جدول رقم 2 فيه يا إخواني القضايا المركبة 5 وفي الصفحة التي وراها أيضا 2 ويصبح 7. واضح؟ فعندك 8 بصائر و7 مركبات، هي 15 هي التي أخذناها، صح؟ طيب الآن هذه تجدون القضية الأولى تكون موجبة والثانية تكون سالبة، يعني في كل رقم رقم 1 مقسومة إلى موجبة وسالبة وموجبة وسالبة وهذا فيها تفصيل أكثر. لاحظوا المشروطة الخاصة، المشروطة الخاصة الموجبة من ماذا تركب؟ من مشروطة عامة موجبة، لأن الجزء الأول هو الذي يحدد إذا كانت موجبة أو سالبة، تذكرون ذلك؟ إذا تكون مشروطة عامة موجبة وسالبة مطلقة عامة، صحيح ولا لا؟ مش هي مشروطة المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة مقيدة باللا دوام؟ طب ما معنى يعني مقيدة باللا دوام؟ أنها مشروطة عامة موجبة وإيه؟ ومطلقة عامة سالبة، مش هذا هو تركيبها يا إخواني؟ طيب الآن كيف نأخذ مثالها؟ كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، صحيح؟ الآن كيف نأخذ نقيضها إذا كانت كلية؟ انتبهوا كلامنا الآن في الكليات لم نأتي إلى الجزئيات. كيف يكون نقيضها؟ يكون نقيضها إما النقيض هو الأول أو النقيض هو الثاني. فلاحظ يكون نقيضها إما سالبة حينية ممكنة اللي هي نقيضة ماذا؟ نقيضة المشروطة العامة. نقيضة المشروطة العامة أو موجبة دائمة مطلقة اللي هي نقيضة المطلقة. فتقول النقيض نقيض المثال إما ليس بعض الكاتب المتحرك الأصابع بالإمكان العام حين هو كاتب اللي هي سالبة حين يمكن جزئية طبعا لأنه المثال كلية. لاحظ المثال موجبة كلية موجبة كلية مشروطة عامة موجبة كلية مشروطة عامة الجزء الأول موجبة كلية مشروطة عامة فنقيضها سالبة جزئية ممكنة حينيا. فقال ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع متحرك الأصابع بالإمكان العام حين هو كاتب أو بالإمكان الحيني. واضح؟ أو بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما. إذا إما هذه أو هذه هذا هو النقيض لأنه عندك قضيتان. المشروطة الخاصة السالبة تتألف من الجزء الأول يكون سالبا اللي هي المشروطة عامة سالبة ومطلقة عامة موجبة أليس كذلك؟ نفس الكلام ولكن نعكس السلب والإيجاب. العرفية الخاصة ما نتكر العرفية الخاصة نقيدها بقيد إيش إحنا؟ عرفية خاصة بلا دوام. فعندك موجبة عرفية عامة وسالبة مطلقة عامة. المطلقة العرفية العامة نقيضتها ماذا؟ حينية مطلقة. والمطلقة العامة نقيضتها دائمة. وهكذا. واضح الكلام؟ إذا إذا كانت القضية المركبة كلية سواء كانت موجبة أو سالبة ننظر فيها من ماذا تتركب؟ تتركب من قضيتين ثم نقول النقيض إما نقيض الأول أو نقيض الثاني فقط. ونقيض الأول عندكم لأنه من البصائر ونقيض الثاني أيضا عندكم لأنه من البصائر. وضحت؟ إذا كان القضية المركبة كلية سواء كانت موجبة أو سالبة ننظر في تركيبها من ماذا تتركب ثم نقول النقيض إما هذا الجزء أو إما نقيض هذا الجزء أو نقيض هذا الجزء. واضح؟ طيب الآن آخر شيء الجزئيات. الجزئيات ذكرناها في 4 و5. طيب خلينا الأول نأخذ نقرأ النص. قال وأما النقيض صفحة 319 وأما النقيض للمركب فهو المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين. المفهوم المردد إيش يعني المفهوم؟ إما هذه وإما هذه. هذه إيش اسمها القضية؟ تبديلية. إيش اسمها؟ تبديلية. أخذنا شرطية. إيش اسمها؟ إما هذه أو هذه. المفاصلة. العنادية هذه إيش اسمها إحنا؟ منفصلة. منفصلة. تبديلية. منفصلة. عندنا مصطلح لها. لماذا تخترع مصطلحات جديدة؟ قال والمفهوم المردد بالحقيقة ما هو بالحقيقة؟ منفصلة مانعة الخلو. منفصلة مانعة الخلو يعني تقول أن إما هذا أو هذا هو النقيض. هذه منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضي الجزئين. فيكون طريق أخذ نقيض المركبة أن تحلل المركبة إلى الجزئين. واضح؟ ويؤخذ لكل جزء نقيضه ويركب من نقيضي الجزئين منفصلة مانعة الخلو. منفصلة مانعة الخلو فيقال إما هذا النقيض وإما ذاك. إما هذا النقيض وإما ذاك. ثم من أحاط بحقائق المركبات ونقائض البصائر يعني بحقائق المركبات يعني عرف من ماذا تتركب المركبات نعم وبنقائض البصائر يعني كيف ننقض البصائر لا يخفى عليه طريق أخذ نقيض المركبة. وإن غم عليه يعني إذا لم يفهم ذلك أو وجد ذلك صعبا هذا معنى غم عليه. أيوة فلينظر إلى المشروطة الخاصة، يعني مثلا يعني على سبيل المثال يريد أن ينظر أن يقدم لك مثالا هنا، وإن غم عليه فلينظر إلى المشروطة الخاصة، يعني مثلا على سبيل المثال المركبة من ماذا المشروطة الخاصة؟ من مشروطة عامة موافقة لأصل القضية في الكيف. يعني المشروطة الخاصة إذا كانت القضية المشروطة القضية المشروطة الخاصة الموجبة تكون مركبة من مشروطة عامة موجبة وإيش؟ ومطلقة عامة سالبة. إذن المركبة من مشروطة عامة موافقة لأصل القضية اللي هي القضية المشروطة الخاصة، إذا كانت موجبة تكون المشروطة العامة موجبة، وإذا كانت سالبة تكون المشروطة العامة سالبة. إذن موافقة أو من مشروطة عامة موافقة لأصل القضية في الكيف، ومن مطلقة عامة مخالفة له في الكيف أيضا، فإن نقيضها إما الحينية الممكنة المخالفة في الكيف يعني، أو الدائمة الموافقة في الكيف يعني. لأن نقيض الجزء الأول أي المشروطة العامة الموافقة هو الحينية الممكنة المخالفة يعني في الكيف، الموافقة والمخالفة هنا في الكيف. ونقيض الجزء الثاني أي المطلقة العامة المخالفة هو الدائمة الموافقة. فإذا قلنا يعني على سبيل المثال بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، هذه تركيبها من إيش؟ من مشروطة عامة موجبة ومطلقة عامة سالبة. فنقيضها إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان الحيني اللي هي ممكنة حينية سالبة جزئية، لاحظ لأنه نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية ونقيض المشروطة العامة ممكنة حينية، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما هذه موجبة جزئية دائمة لنقيضة المطلقة العامة السالبة. المطلقة العامة السالبة نقيض الإطلاق العام الدوام ونقيض الإيجاب السلب. واضح يا إخواني؟ وهذه هي المنفصلة المانعة الخلو المركبة من نقيضي الجزئين. وإطلاق النقيض على هذا المفهوم المردد باعتبار أنه لازم مساو للنقيض، لا باعتبار أنه نقيض حقيقة، إذ نقيض الشيء بالحقيقة هو رفع ذلك الشيء. والقضية المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب فنقيضها رفع ذلك المجموع. والمفهوم المردد ليس نفس الرفع لكنه لازم مساو له. تأمل، يعني عندك أنت الآن قضية واحدة مطلقة عامة، ما نقيضها؟ عامة، نقيض الإطلاق العام إذا كان موجبا إمكان عام ثالث. عندك واحدة ترفعها تصبح عندك ممكن عامة ثانية، عندك مطلقة عامة موجبة نقيضها سالبة دائما، انتهينا. لكن عندما يكون عندك يوجد عندك قضيتان واحدة موجبة واحدة سالبة، ماذا تفعل؟ كيف ترفعهما؟ أرفعهما يعني لا يوجد هناك مفهوم لرفعهما إلا أن نقول النقيض إما نقيض هذا أو نقيض هذا، فيصبح عندنا قضية لازم أن نرجح يعني، يجب أن نرجح بين الجزئين لأن واحد سالب والثاني موجب، فنحصل على قضية منفصلة مانعة خلو. هذه المنفصلة مانعة الخلو هو مساوية للنقيض وليست هي عن النقيض، هذا هو الفكرة يعني. ولكن ليس مانعة الجمع يعني النقيض ليس مانعة، لا يخلو من هذه أو هذه، لا تخلو من هذه أو هذه، قد يجتمعان طبعا قد يجتمعان، لكن المهم أنهما لا يخلو لا يرتفعان، يعني لا يخلو النقيض عن كونه إما هذه أو هذه. فنقيضها رفع ذلك المجموع والمفهوم المردد ليس نفس الرفع لكنه لازم مساوي له تأمل. ثم هذا المفهوم المردد إنما هو نقيض المركبة الكلية وليس الجزئية، لكن في المركبة الجزئية لا يكفي في نقيضها ذكرنا ما ذكرنا، لا يكفي في نقيضها ما ذكرنا من المفهوم المردد، بل الحق في نقيضها أن يردد بين نقيضي الجزئين بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الموضوع، فيقال في نقيضها كل فرد من أفراد الموضوع لا يخلو عن نقيض الجزئين. لاحظوا آخر شيء اللي هي صفحة 4، نقيض الموجهات المركبات الجزئيات، نقيض المركبات الموجهات الجزئيات. فالمشروطة الخاصة تتكون من ماذا؟ المشروطة إذا كانت موجبة، موجبة مشروطة عامة وتالية مطلقة عامة. الآن كيف ننقضها؟ لاحظوا مثالها هنا في الجزئيات، بعض الكاتب متحرك الأطار لما دام كاتبا لا دائما، رأيتموها؟ كيف تنقض؟ نقول كل فرد من أفراد الموضوع إما أن المحمولة مسلوب عنه بإمكان حيني أو ثابت له دائما. فلاحظ ماذا نقول، كل فرد من أفراد الكاتب إما أنه ليس لمتحرك الأصابع بالإمكان العام حين هو كاتب أو أنه متحرك الأصابع دائما. فنردد بالنسبة إلى كل فرد ولا نأخذ نقيض هذه أو نقيض هذه، بل نردد بالنسبة إلى كل فرد من أفراد موضوعها. واضح ولا غير واضح؟ لكونه نقيض الجزئية بدأت الأمور تتعقد. لازم كل فرد يعني يجب أن نردد بالنسبة إلى كل فرد لكونه نقيض الجزئية، لأنها نقيض الجزئية في الحقيقة، لأن جميع الأفراد يعني بالضبط حتى نأتي على كل الأفراد، لأن القضية الكلية واضح فيها الكلام، واضح في نقيضها، واضح في نقيضها إذا كانت سالبة أو موجبة أنك تنقضها بجزئي، ولكن إذا كانت جزئية فنقيضها لا يصح أن يكون جزئيا، يجب أن يكون كليا. طب كيف أفعل إذا كان عندي قضية جزئية، إذا كان عندي قضية جزئية هنا جزئية وهنا جزئية، كيف أصل إلى النقض، نقض الجزئي؟ كيف أصل إلى نقض الجزئي؟ نقض الجزئي هو كلي، كيف أصل إلى الكلية وعندي مفهومان مرددان؟ لا أستطيع أن أصل إلى نقض الجزئيات إلا بأن أصل إلى أن أضع كلية. فكيف أجعل عندي كلية، عندي هنالك مفهوم مردد، يعني عندي قضية منفصلة، فكيف أجعلها كلية وأردد لكل فرد أردد فيها؟ فالحال هو أن أردد لكل فرد فرد من الأفراد، والآن سوف يعلم ذلك بشكل أوضح. لماذا لم يكن ما قلنا كل كاتب إما أنه ليس بمتحرك الأصابع يعني في لا ليس لا شيء من هو نفس الكلام. لا شيء إذا قال صح لا شيء من الكاتب. أنت قلت كل كاتب إما أنه كذا، هذا نفس الشيء. يعني لو قلت كل فرد من أفراد الكاتب هو كذا، أو قلت كل كاتب إما كذا أو كذا، لا ما يكون أقصد صحيح هكذا، يعني لا شيء من أفراد الكاتب اللي متحرك الأصابع صح؟ ولكن لا إما أن هذه تصبح سالبة كلية، يعني سالبة كلية ليست نقيضة الموجب الكلي الموجب الجزئي. لا لاحظ كل فرد من أفراد الكاتب إما أنه ليس لمتحرك إحنا لا يصل لجزء ثاني فيه، يعني في نفس الوقت يعني يمكن أن نقول لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع، ولكن لا يمكن أن نقول لا شيء من الكاتب أنه متحرك الأصابع دائما، يعني لا يصل بالثاني لأن الثاني نعم يعني في الترديد. في الجزء الثاني عندك بعض الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، لا دائما هي لا دائما هنا في أيضا مساوية في الكم للأصل، فلا تكون موجبة، لا تكون سالبة جزئية، يجب أن تكون سالبة جزئية. لا دائما هذه سالبة جزئية مطلقة عامة، سالبة جزئية مطلقة عامة. فإذا نقيضها، لاحظوا نقيضها كل فرد من أفراد الكاتب أيضا، فيكون موجبة جزئية. في قولنا لا دائما، لا دائما هذه ما هي لا دائما هنا؟ إذا كانت القضية الأصل موجبة تكون سالبة جزئية، سالبة جزئية، صح؟ سالبة جزئية مطلقة عامة، صح ولا لا؟ سالبة جزئية مطلقة عامة. ما نقيض السالبة الجزئية المطلقة عامة؟ دائما موجبة كلية، دائما موجبة كلية. فهذا معنى قولنا كل فرد من أفراد الموضوع. هذا يصلح لأن يصدق إذا قلنا كل فرد من أفراد الكاتب إما ليس متحركا، فهذه كل مع ليس تصبح سالبة جزئية، تصبح سالبة جزئية بالنسبة للجزء الأول يا إخواني، لأن الجزء الأول هنا إيش؟ كل فرد من أفراد الموضوع إما كذا، وتصبح أيضا في نفس الوقت موجبة كلية من الجزء الثاني، سالبة كلية، تصبح سالبة كلية كل فرد إما ليس شيء موجبة كلية، كل فرد ليس كأنك قلت لا شيء، لا شيء نعم. وفي الجزء الثاني قلت كل كاتب، كل كاتب، فكأنك قلت موجبة كلية. هذا التعبير مكنهم من أن يجعلوا نقيضا ضيق لغة، هو ضيق في اللغة في هذا الحوار الخاص، لا بد من تعميمه. لا نعم، في القسم الأول يعني يصير يعني سالبة كلية، صح؟ لا شيء يعني معناه لا شيء، نعم لا شيء، لا شيء، لا شيء، لا شيء من الكاتب متحرك إلى طابع. والقسم الثاني كل كاتب متحرك إلى طابع دائما، لا يمكن أن يجتمع في نفس السلالة. جاءوا بتعبير يعني يوكلهم من ذلك، لأنه يعني كل كاتب ليس هو يوهم معنيين، نعم، لأنه الأصل في القضية المركبة أن تركيبها من قضيتين، من قضيتين مختلفتين في الكيف متفقتين في الكم، واضح؟ فإذا قلت مثلا في المشروطة الخاصة إذا كانت كلية، المشروطة الخاصة إذا كانت كلية يعني كل جيم با ما دام جيم لا دائما، هذه صورة إيش؟ المشروطة الخاصة. فهذه كأنها تتركب من ماذا؟ من كل جيم با ما دام جيم ولا شيء، نعم ولا شيء، ولا شيء من جيم باب، من جيم باب الإطلاق العام، واضح الكلام؟ فهي قضيتان متفقتان في الكيف، مختلفتان في متفقتان في الكم. فإذا أردت أن تنقض قضية عليك أن تنقض كمها وكيفها. معلش يا شيخ مصطفى، احنا سوف نعيد هذا الامر ان شاء الله. فهذا يسمونه بالعربي يقولون الوجه الاول، الوجه الاول يعني القراءه الاولى. التناقض سهل جدا بالنسبه للعكس والقياس في المختلفات، يعني هذا سهل جدا. الانسان اذا تعود ان يركز عقله، يعني يركز يتأمل في الشيء وينظر فيه مرة بعد مرة بعد مرة، يمكن لعقله أن ينتج العجائب حقيقة، يمكن لعقله أن ينتج العجائب. وهذا هو الفرق في الحقيقة بين العباقرة والناس العاديين، الفرق بين الإنسان العادي والإنسان الذي يسمى بالذكي جدا أو العبقري هو القدرة على التركيز فقط، الذي يستطيع أن يركز لوقت طويل في الشيء. مجرد أن تسلط عقلك على شيء لفترة طويلة سوف ينتج معك نتائج مذهلة. لكن الذي الإنسان، الناس العاديين يعني أغلب الناس لا يستعملون عقولهم بهذه الطريقة، لا يصبر يعني على الإنسان، لا يصبر يعني ينظر خلاص لماذا يريد أن يعيش الحياة بالمتع اللذائد المادية، لا يريد أن طعمه يعني أمس تعمق يعني يزعج الإنسان. آه نعم مزعج، لكن التعمق الذي الذي يمارس التعمق التعمق له ذوق عجيب وله وله طعم رائع، لأنه أنت إذا تأملت فإنك ستعلم، إذا نظرت فإنك تعلم، فتجد عقلك صيادا بالعلوم، يعني ينتج دائما أفكارا وعلوما جديدة. فهذه متعة، متعة الانكشاف، أن ينكشف لك الشيء الغامض. طيب إحنا نتوقف إلى هذا القدر لأنه لا نريد أن نثقل عليكم أكثر من ذلك. إن شاء الله المرة القادمة نعيد هذا البحث. لاحظ الموجهات إذا كانت بطائر سواء كانت كلية أو جزئية سالبة أو موجبة فطريقة نقضها واضح البطائر. أما المركبات الكليات سواء كانت موجبة أو سالبة فطريقتها في النقض أن تحللها إلى جزئيها ثم تقول نقيض، وإذا كانت كليات تقول نقيضها هو المفهوم المردد بين نقيض هذا النقيض، إما نقيض هذه أو نقيض هذه، وعندئذ تحصل على منفصلة مانعة خلو، منفصلة مانعة خلو. ثم إذا كانت جزئية فنقيضها أن تقول بعد أن تحللها إلى جزئية نفس الطريقة أن تقول النقيض هو أن تردد بالنسبة إلى كل فرد فرد من أفراد الموضوع. لاحظوا قال وإنما لم يكفي في صفحة 326 وإنما لم يكفي المفهوم المردد في نقيض المركبة الجزئية لجواز كذب الجزئية والمفهوم المردد معا، لأنه إذا فكروا في هذه الجملة، إذا فعلا إذا حاولت إذا فعلت إذا عملت هنا كما فعلنا في الكليات تكذب كل يكذب المفهوم المردد أحيانا، يعني يكذب الجزآن معا، لاحظ؟ إحنا لا نستطيع أن نحصل على قضية جزئية قضية منفصلة مانعة جمع ومانعة خلو، عرفت كيف؟ بهذه إلا بهذه الطريقة، واضح؟ لا نستطيع أن نحصل على مانعة خلو إلا بهذه الطريقة. أرجو أن تعيدوا قراءة هذا البحث مرة أخرى وتأملوا فيه، تأملوا في هذه الصفحات فيها تلخيص يعني جميع النقائص في الحقيقة، ثم حاولوا أن تحضروا العكس المستوى. مركبات الكلية أنقض الجزء الأول ثم الثاني ثم أرد، تقول النقيض نقيض هذه القضية ثم نقيض الجزء الأول أو نقيض الجزء بالضبط. أعطيني قضية، هذه قضية مركبة كله ألف، هذه قضية اسمها بالضرورة كله اسمها المشروط العام المشروط الخاص المشروط العام المشروط الخاص المشروط الخاص الخاصة صورتها العامة ما هي؟ انت بدك فيها كليا كل جيم باء ما دام جيم هذه المشروطة العامة، لكننا نقيدها باللا دوام لا دائما تصبح مشروطة خاصة، لأن ماذا تتركب؟ هذه موجبة صح؟ موجبة كلية تتركب من ماذا؟ من موجبة كلية، هذه تقول كل جيم باء ما دام جيم زائد هذه لا شيء من نحكي جيم باء من جيم باء ما دام جيم هي لا دائما بالإطلاق العام في الذكر الأول الإطلاق العام فلاحظ اذا القضيتان متساويتان في الكائن، مختلفتان في الكائن متحدتان في الكون، واضح؟ فاقول نقيض هذه، النقيض هو إما ما أنقض هذه ليس بعض، أيوة هذا نقيض كل ليس بعض، ليس بعض جنب جنب هذا واجب لأنه اتحاد الموضوع محمول، ليس بعض جنب، أيوة شو نقيض هذا؟ نقيض ما دمنا نقيض المشروط العامة، أو ليس بعض جيم ب حين هو ب، ما بالإمكان بالإمكان حين هو ب، إما بتقول بالإمكان حيني أو بتقول هكذا تعبير آخر، يعني ليس بعض جيم ب حين هو ب أو بالإمكان حين هو ب، بالإمكان لو قلت بالإمكان أو بالإمكان العام نفس الشيء، بالإمكان حين هو ب، هذا تعبير آخر عن الإمكان الحيني، أو إيش؟ يلا ذكي لي لا شيء من جيم ب، شو نقيمها؟ بعض جيم بعض جيم ب جيم ب ب بالضرورة لا بالفعل دائما دائما. إذا لاحظ هذا هو المفهوم الراجح، فلا يخلو النقيض عن هذه أو هذه، هذه الطريقة. لكن إذا كان جزئية فالأمر مختلف، نأخذها إذا كان جزئية، إذا كان جزئية نعم طيب نأخذها إذا كان جزئية، إذا كانت جزئية يعني بدل كل عندنا بعض ما تتركب هذه تصبح بعض تركيبة، بعض جيم باء ما دام جيم هذه الأولى زائد إيش؟ بعض جيم باء ما دام ليس بعض جيم باء، أيوة بالفعل. فأقول نقيضها كيف نكون نقيض؟ كل فرد من أبناء جيم إما باء، كل فرد من أبناء جيم إما ليس باء، نعم إما ليس باء، إما ليس باء، إما ليس باء بالإمكان الحيني، نعم بالإمكان الحيني، أو بالإمكان الحيني، أو ليس بعض كله، وخلص ما هي أخذنا كل حرف جرعة، كل فرد من أفراد جيم، إما إما هنا إما ليس باء أو بالإمكان الحيني أو هذه ليس بعض أو جد باء أو هو باء أو هو باء أو باء أو باء دائما دائما، واضح؟ كل فرد من أفراد الجين إما ليس باء بالإمكان الحيني أو هو باء دائما، فهذه تصبح إيش؟ قضية مانعة. وقبل ما يعرف. هاوبوها بالصيني يعني. يعني كيف ترون الأمر؟ يعني جيد ولا غير جيد؟ يعني عندهم يسألون بالطريقة هذه إنه يعني مثلاً جيد يعني تقول جيد ولا ليس جيد؟ هاو أو هاو يعني جيد. بو هي أداة النفي اللي هي نط. لا بو. هاو وهاو. هاو وهاو. يعني جيد ولا ليس. كل الأسئلة عندهم هذا. إما ويضع النفي معها وأنت هاو وهاو. شوف ما أسخف هذه. لا لا لا يتكلم إلا بلغة. تدري أول ما ذهبت إلى الصين كان يتكلم الواحد كان معي مترجم فأقول مثلاً جملة أنا بالإنجليزي. يبقى دقائق أحيانا أقول لهم ماذا تفعل؟ يعني هل أنا اللي قلت جملة كلها يقول نعم أنا كل هذا أحاول أن أفهمه ماذا قلت؟ وفعلا لما بدأت أتعلم هذه الصينية والصينية لغة متخلفة جدا يعني في غاية البساطة والبدائية جدا. تخيل اللغة ليس فيها حروف. نعم ليس فيها حروف. فهنالك أكثر يعني شيء رهيب. ليس فيها حروف عبارة عن مقاطع وكذا يعني تصل إلى أكثر من 100 يعني إذا أردت أن تقارنها بالحروف يمكن أن يصل إلى عدد الحروف إلى أكثر من 100,000 وذلك عدد الناس الذين يخطئون في الإملاء عدد الناس الذين يخطئون في الإملاء هم 99% كلهم يخطئون في الإملاء شيء رهيب هم يتكلمون بالأصوات عندهم هو اللغة هي صوري يعني هيروغليفية مع شيء آخر يعني يعني هم في يعني يشبهون أن يستعملون كلمة يستعمل الأرقام اللاتينية صح في الماتماتيكس مثلاً أرقام لاتينية لا عندهم أرقام خاصة فيهم عندهم أرقامهم الخاصة ولكنهم يستعملون أيضا الحروف الأرقام يعني الأرقام يعني صعوبة يعني مقارنة بالأرقام العربية يعني كيف نتعامل مع أرقام اللاتينية في العربية كيف ما ترجع لا يقول قط يعني بعد اليومين هذي يبيع لنا دور يعني تخيل عندهم أداة السؤال الوحيدة في اللغة كلها هي ما تسمى ما جندما مثلا فالجواب جندا يعني ما في دي يعني شيء رهيب في دي إيش معنى هنا ما هي أداة السؤال الوحيدة عن جميع يعني هنالك مثلا باللغة الإنجليزية هنالك what هنالك where هنالك لا هي أداة سؤال واحدة فقط وتستعمل ظروف معها لكي تسأل عن الزمان لابد أن تأتي بظرف لكي تسأل عن المكان لابد أن تأتي بظرف بعدين اللغة الوحيدة التي لا تفرق بين الاسم والفعل الاسم والفعل شيء واحد ليس هنالك اسم وفعل الاسم والفعل هو نفسه أداة السؤال ما معناه عنه؟ ما؟ معناها كل شيء معناها كل بحسب سياق الكلام بحسب السياق عندنا موجود كلمة في اليمن إذا في التركية ما في كل شيء ما ليش ما هذا يعني في ثلاث تجربة في تركيا والصينية يعني نفس الأعياد في قرب بينهما في طيب أنا وجدت في الشمال المناطق القريبة من كازاخستان وهذه المناطق يتكلمون لغة اسمها الأولغول. هذه اللغة في الحقيقة مزيج بين العرب، حروفها عربية، حروفها عربية الأولغول، كثير فيها فيها من التركية. نعم أنا قرأت كتب كتابهم فلما أنا أفهم يعني أنا أفهم الأولغول رائع. الشنجيان المسلمون أكثر من 200 مليون أو شيء، عددهم هائل يعني، يتكلمون هذه اللغة جميعا. قابلتهم كثير، قابلت كثيرا جدا منهم. الصين هي كلها جمهوريات؟ لا، الصين هي بلد واحدة لكنها مقاطعات. مقاطعات روسية لكنها فدرالية، ليست يعني ليست يعني أقصد إنه ليست مثل أمريكا مثلاً فيها حرية وكل بلد لها قوانينها، لا لا كلها لها قانون واحد. بعض المقاطعات الجنوبية الآن بعد لأنه هونغ كونغ ورجعت إلى الصين بعد إن كانت لبريطانيا، تعرفون قصة هونغ كونغ وماكاو، فالآن بعض البلدان الجنوبية القريبة من هونغ كونغ وماكاو بدأوا يحررونها ويعملون لها بعض القوانين الاقتصادية الخاصة، لأن الحكومة السياسية واحدة لكل البلد وليس هناك حرية دينية ولا حرية. الصين هل تقصد هل هنالك أعراق مثلا في الصين مختلفة؟ ماذا ما هو أعراق يعني تعرف ما معنى أعراق؟ يعني يصعب يعني هنالك اندماج كبير جدا بين الأعراق بحيث أنهم كلهم يشبهون بعضهم. العرق الوحيد الذي يختلف تقريبا اللي هم الشينجيان. شينجيان اللي هي منطقة كلها مسلمين اللي قلت لك ويتكلمون الأولغول، يشبهون الصينيين شبه، هم أقرب شبها يعني أشبه بالأتراك منهم. نعم كثير لغتهم يعني فرق من لغة، ليس اللغة، ليس اللغة حتى أشكالهم. نعم يعني عيونهم أوسع وليسوا ب الأشباه في القديم لا تشعر أنهم من الجنس الأصفر يعني مش يلو ريس يعني كأنهم ليسوا يلو ريس. الأتراك في القديم يعني كانوا هكذا يعني عيونهم هكذا. احنا عندما ننظر الى الاتراك احيانا لا نميزهم عن العرب. يعني انت لا تتميز عن العرب. لا تتميز عن العرب. انا كردي. كردي كمان مش كردي. الاتراك مختلطوا في العرب. اكثرهم يشبهون الى العربيين. وكثير من الناس يشبهون الأتراك إلى الصينيين في كلامهم عندما يتكلمون. فلان نحن حينما كنا في السوق وكنا نتكلم مع محمد فاتح فقال شخص أنتم أتراك؟ لا أنتم تتكلمون بالصيني. صينية لغتهم نعم كثير هنا في يعني ناس يقولون كذا لغتهم يشبه الصيني. طيب أستأذنكم.